هذا محرم هذه كبيرة من كبائر وعليه التوبة والاستغفار وعليه الإمساك على الفور أن لا يسترسل في الأكل والشرب ويقوم بصيام يوم آخر مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه مع التوبة النصوح. طيب هو أفطر يوما في رمضان بلا عذر، هل يؤمر بقضاء بعد رمضان مباشرة على الفور أم على التراخي؟ المريض الذي أفطر في رمضان بعذر أو المسافر عليهما القضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فعدته من هذا الأمر على التراخي لأنه أفطر في رمضان برخصة. أما الذي أفطر في رمضان بغير عذر شرعي فهو آثم ويجب عليه أن يعجل بالقضاء بعد انقضاء رمضان على الفور. خلاص؟ أن يعجل بالتوبة والاستغفار. بخلاف من أفطر في رمضان بعذر شرعي. إذا عجل فهو خير وإلا فلا إثم عليه. طيب رجل أفطر في رمضان بعذر شرعي كأن كان مسافرا أو كان مريضا ثم زال المرض وعجز عن القضاء بعذر حتى أتى رمضان الآخر، ماذا عليه؟ لا شيء عليه إلا القضاء. طيب رجل أفطر في رمضان بعض الأيام بعذر وأخر القضاء حتى أتى رمضان القادم، يجب عليه القضاء مع الإطعام لأنه أخر القضاء بغير عذر. واضح؟ المهم أن القضاء معلق في رقبتك، المهم أن تقضي هذه الأيام قبل قدوم رمضان آخر. واضح؟ في خلال السنة يعني. طبعا التعجيل مستحب. طيب القضاء، رجل أفطر في رمضان بعذر هل يجب عليه التتابع في القضاء؟ لا يجب عليه التتابع، التتابع أفضل. يعني مثلا أفطر في رمضان بسبب عملية جراحية ولما شفاه الله خلاص أراد أن يصوم يوم الاثنين يوم الخميس مثلا أن يقوم بتفريقة هذه الأيام لدفع المشقة لا بأس، لا يجب عليه أن يصوم الأيام متتابعة. واضح؟ إذا فمكروهات الصيام كما ذكرها واحد، المكروه يعني يختلف عن الحرام، الحرام من فعله فقد وقع في ذنب ويجب عليه أن يتوب وأن يستغفر، أما المكروه فالأفضل ألا تفعله، أفضل ألا تفعله. من مكروهات الصيام واحد المبالغة في المضمضة والاستنشاق، الإنسان إذا تمضمض واستنشق في غير رمضان بالغ كما ذكرت أمس أن يقوم بسحب الماء بقوة عند الوضوء لا أن يقوم بغسل الأنف من الخارج فقط، وهذا خطأ من أخطاء المتوضئين أنهم لا يعتنون بالمضمضة والاستنشاق عناية كما ينبغي، ولكن الصائم ينبغي أن يحذر أن يكون على حذر فلا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. بعض الناس لا يتمضمض وهو صائم مخافة أن يصل الماء إلى جوفه، وهذه بدعة. لكن لا أتمضمض باب لحظة تدخل ماء في فمي خلاص أغسل وجهي على طول، هذه بدعة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسيده صلى الله عليه وسلم تمضمض وهو صائم. واضح؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث

العلماء بنصف الصاع. قال لك مريض او شيخ او الزوجه عاجزه عن الصيام بسبب مرض مزمن، خلاص تفطر وعليها الطعام نصف صاع، والصاع 2.5 كيلو ارز اللي هو زكاه ايه؟ زكاه الفطر. كام؟ كام جنيه؟ مفيش جنيهات، منخرجهاش فلوس يا حبيبي، مالناش دعوه بالكلام. 2.5 كيلو ارز. طب يا عم الشيخ 2.5 كيلو ارز يعني انا اتحرق الدوم لفقير انا والعيال؟ انا عايز املى الشنطه. يا سلام املى شويه، هات فراخ وسمك ولحم، اعمل شنطه ب 1000 جنيه، لكن الرز اساسي. طب انا جبت فراخ وجبت لحم وما جبتش رز، خرجت زكاه الفطر. قوت البلد الاساسي تخرج من الخلاف. 2.5 كيلو ارز، طب انا عايز ازود اخليهم 10 كيلو رز. كويس قوي. فمن تطوع خيرا فهو خير له، لكن الحبوب اساسيه لانها تخرج. وكذا كان زمان في عهد الصحابه، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابه كان الارز عندهم حبوب، عندهم فاكهه. انت يعني سبحان الله العظيم. اما الان فالفقير لن تجد فقيرا ياكل ارزا وفقط الا اذا كان معدما، هذا نادر. مين اللي هياخد نصف ساعة كده كل ربع رز ياكله قدامه والاوجبه واطعمت انت مسكين؟ نادر، مفيش كلام. فبتقوم حاطط ازازة زيت وفراخ ولحم و و و و، وهذا في ميزان الحسنات، لكنك لا تقوم باخراجها كما اتفقنا. يعني كما سياتي الحديث ان شاء الله، زكاة الفطر في ليلة العيد نخرجها جميعا في ليلة العيد، او اذا كنت يعني على سفر او شيء او في حرج عليك قبل العيد بيوم او بيومين لا باس ان تخرجها، ولا باس ان توكل ايضا يعني احدا يقوم بقبضها وباخراجها عنك كلجنه الزكاه مثلا، بارك الله فيهم يقبلون المال، لكن لابد ان تقول له هذه زكاه فطري وزكاه فطر عيالي. مش هتقول ال 100 جنيه وتمشي، ال 100 جنيه بتاعي اه طب خلاص تعالى اما نجيب بقى حاجه للمسجد. يبقى انت ما زكتش زكاه فطره. قول لي من اديته؟ انت قلت له ما في عندك زكاه مال وزكاه فطر وكفارات ونذور وفديه و... بين ووضح، هذه زكاه فطري وزكاه فطر عيالي. ياخذونها ويجمعونها ويقومون بشراء الحبوب ويوزعونها على فقراء البلد، يحرصوا املاك. ولو انك اشتريت لنفسك وزدت خيرا وادخلت السرور بنفسك على قلب الفقير لكان افضل. انت ليه توكل وليه تعمل؟ يا اخي ما تباشر انت حاجتك بنفسك حتى تشوف السعاده في عين الفقير. تشعر بالسعاده، وهذه هي متعه العطاء. المتعه لك الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، ان شاء الله عاده طيبه، تحس كده ان انت وانت ليه توكل غيرك وليه تعمل؟ ما هوش امر، ما انتش مسافر عمره مثلا، او ما انتش يعني ليل مع نهار عندك اشغال وقاعد على المكتب. واحنا عندنا اوقات كثير، الراجل عايز يقوم يصلي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ايوه حبيبي، الطفل يطلع له وهو اتولد يعني حتى لو هو لسه مولود، فلا ادام اتولد في رمضان يبقى ايه؟ إذا كان جليلا في بطن أمه في الحمل بقى في الأول الثاني التاسع العاشر ما فيش العاشر، فيستحب لك أن تخرج عن الجليل استحباب. لكن الطفل مهما كان صغيرا فيجب عليك أن تخرج عنه. قل له بصوم والله الحديث كده، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من كذا عن الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. حديث عن ابن عمر هو صحيح. السلام عليكم.